قال: ثم خلافة علي بن أبي طالب. تكلمنا عن خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، والخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان، وخرجوا عليه بداعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما زعموا بطلانا وزورا وبهتانا، والله جل في علاه كشف أمرهم. وقد قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه: قتلوا، أرادوا خيرا بعده. قال: ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم حلبوا بعده دما عبيطا. والخروج لا خير فيه، ليس فيه إلا المفاسد العظيمة من الدماء والفساد واختلاف الرأي وأيضا اختلاف الكلمة، ثم بعد ذلك الاتهام، اتهامات المتبادلة في النوايا، وأيضا التبديع والتفسيق وغير ذلك من المفاسد التي لا أعلم بها إلا الله جل في علاه. ولا يكون الخروج إلا بما بينه الشرع في جوازه وفي الأحوال التي يخرج فيها على الولاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا أمر قد اتفق عليه الجميع في هذا الباب، وأيضا قيدوه مناطا بتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، يعني إن لم تكن القوة وكان المتوقع المفسدة والمنكر العظيم في خروج على حتى على الكافر، فلا بد من الكف عن ذلك درءا لهذه المفسدة. نعم، وهذه مسألة المصالح المفاسد، مقاصد الشريعة لا يتكلم فيها إلا من تضل على العلم. رأيتم كيف قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال: ثم خلافة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، تعلمون أنه كان من الشورى الستة، وانحصرت الخلافة بين عثمان وبين علي. وشوف انظر، لأنها الصحابة الكرام تجردوا وأرادوا الله جل في علاه لما خلى عبد الرحمن بن عوف بعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فقال له وسأله: إن لم تكن الخلافة إليك، من حق الناس بها؟ قال: علي بن أبي طالب. الله أكبر. ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، يؤتي كل ذي فضل فضله، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فقال فذهب إلى علي بن أبي طالب فانفرض به، فقال له: إن لم تذهب الخلافة إليك، من أحق الناس بها؟ قال: عثمان بن عفان. الله أكبر. لذلك رفعت الراية، لذلك تمكنوا، لذلك عبدوا العبادة لرب العباد، لذلك ارتقوا إلى منزلة عظيمة رفيعة عند ربنا جل في علاه، لذلك جعل الله لسان صدق لهم في الآخرين. نعم، فعامة بعدما تولى عثمان الخلافة وحدث في آخر الخلافة ما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم به، وأنهم ظلموا وأنه قتل مظلوما، ولذلك قال النبي لأبي موسى عندما كان عند بئر أريس واستأذن عثمان بن عفان، قال: عثمان بن عفان يستأذن. قال: إذن له على وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. إن شاء الله الأسئلة ضعوها وأنا سأجيب بعد الدرس. عثمان بن عفان كما قلنا قتل مظلوما، وما كان على وجه البسيطة بعد موت عثمان بن عفان أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وأحق الناس بالخلافة وعلي بن أبي طالب، ولا أحد ينازع في هذا بحال لا الزبير. الزبير أعطى صوته أيضا أصالة في الشورى الستة، لا الزبير ولا معاوية ولا طلحة ولا عائشة، ما من أحد يختلف أن أعظم الناس قدرا وخير من وطئ الطراب في زمانه بعد موت عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وحق الناس بالخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت خلافة علي بن أبي طالب بالمبايعة، فقد بايعه من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف وأيضا كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايع طلحة والزبير، وإن كان طلحة يرجع في ذلك ويقول أنه كان مضطرا لهذا، ولما خرج هو والزبير وعائشة رضوان الله عليهم كان في معركة الجمل، خرجوا عليه، ما أرادوا الخروج عليه، أرادوا الكلام على الإصلاح في مسألة الدم وولاية الدم. وتعلمون أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أراد يعني المطالبة بدم عثمان. عامة كما قلنا الذي النزاع الذي حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال بعض الذين يهرفون بما لا يعرفون عندما قال إنها كانت على لعاعة من الدنيا، وهذا خطأ مبين، خطأ مبين. ومنهم من وقع في أعراض الصحابة في ذلك، وهذا انقلبت عليه الأحوال، وقد أطلق لسانه في خير الأنام، فإن الله جل في علاه قد زكاه من فوق سبع سماوات. فالآن نرى، أنا أريد منكم شيئا واحد فقط بس بالله، أنا الأسئلة ستكون بعد الدرس، هذا الذي أردته لو سمحتم. الغرض المقصود بأننا نقول في هذا الباب في أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باتفاق الصحابة أجمعين كان هو خير من وطئ التراب، وكان أحق الناس بالخلافة، وبويع علي بن أبي طالب حتى استلم الخلافة، لكنه نوزع بعد ذلك من معاوية بن أبي سفيان والزبير وطلحة وعائشة. خرج طلحة والزبير وعائشة على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ما كانوا أرادوا القتال ولا أرادوا الخروج عليه، أرادوا الإصلاح في مسألة ولاية الدم العثمان والطلب بدم عثمان بن عفان، لكن كان الجميع ألزم أن ينزلوا تحت راية ولي الأمر، وهو ينظر في الصالح والمصلحة في هذا الباب. لكن العجيب عفوا العجيب أن الخوارج علموا أنه لو تم يعني الاتفاق على هذا الباب لا يكون لهم مجال، ولابد أن يبحث علي بن أبي طالب عن قتلة عثمان. والإشكال كانوا كثر في جيش عشيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لكن الذي وددت أن أبينه لأنني لست بصدد الكلام على ما حدث مع علي بن أبي طالب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجميع طلحة الزبير عائشة معاوية وعلي الجميع لهم حق، الجميع معهم حق، والأحق كان مع علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يحفظكم من كل سوء يا رب يرضى عنكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عجيبا من ذهب، قال تنبت نبتة سوء على حين فرقة بين المسلمين، تقتلهم الفئة التي هي أولى الناس بالحق، أو يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق، من قتلهم؟ من الذي قتلهم؟ علي بن أبي طالب، وكانت العلامة بذي السدية، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. قال الخلفاء الراشدين، والخلافة الراشدة عمرها 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، فقال ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. نعم. فقال خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة في الرواية الأخرى. قال 30 سنة. هذه الخلافة كانت 30 سنة كما في حديث السفينة، و30 سنة هي خلافة الأئمة الأربعة ومعهم 6 أشهر الحسن ابن علي رضي الله عنه الجميع. علي بن أبي طالب أكثر من جاءت فيه آثار لفضله، للخلاف الذي يقع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فلذلك لابد أن تعلم يقينا بأن خلافة على علي بن أبي طالب خلافة حق، وعلي بن أبي طالب كان الحق والحق معه، وكل من نازعه كان مخطئا، والجميع كانوا يشهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هذه الخلافة على منهاج النبوة، خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقد بيّن النبي في غير ما موضع أن الحق كان مع علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية وقتلته فئة معاوية، وقال أيضا عمار لا يكون في موضع ما كان الحق في مكان إلا كان فيه عمار بن ياسر، ما كان الحق في مكان إلا كان الحق إلا كان عمار بن ياسر فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك قال ثم خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وهي الخلافة الراشدة، وهي الخلافة الراشدة، وهي المعني بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنات الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فخلافة علي بن أبي طالب خلافة راشدة، وهي سنة متبعة، وله سنة متبعة، والحق كان معه، والذي وقع بينه وبين الصحابة كان من باب الاجتهاد، كان من باب الاجتهاد. وعلي بن أبي طالب اجتهد وكان الحق معه فله أجران، واجتهد الزبير وطلحة، واجتهد معاوية بن أبي سفيان، والحق جانبهم أو كان معهم بعض الحق، حتى نقول بكلام النبي، لأنه قال: أولى الطائفتين بالحق، وأفعل تفضيل تدل على الاشتراك، فمعهم بعض الحق، لكن الحق كان مع علي بن أبي طالب. لذلك ابن عمر بكى لما قتل الخوارج علي بن أبي طالب وظهرت العلامة بذي السدية، بكى ابن عمر فقال: إن الحق كان مع علي بن أبي طالب، ليتني كنت مع علي بن أبي طالب. وعائشة لما سمعت بذلك أنه قتل الخوارج قالت: سبحان ربي العظيم، الحق كان مع علي، وما بين وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم لبعض، لكن الحق كان مع علي. قال ثم خلافة علي، وهذه خلافة كما قلنا على منهاج النبوة. والترتيب الذي يحدث في الزمان إلى يومنا هذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة والرحمة، ثم قال ملك عضود، ثم قال ملك جبري، ثم قال ملك جبري، هو طبعا أصلا ثم قال ملك عضود، ثم ملك جبري، بعد الملك الجبري تكون الخلافة، ولأن المهدي تكون له خلافة، المهدي الذي هو من نسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها اسمه على اسم النبي، واسم أبيه على اسم النبي، على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. قلت سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس فسامحوني. قال: ويقولون بتفضيل الصحابة، يعني أهل السنة والجماعة، هذا معتقدهم، هذا معتقدهم، ما هو؟ يقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا يقولون بالتفضيل، والحق أن الصحابة رضي الله عليهم أولا هم خير الناس على الإطلاق، الحق بأن الصحابة رضي الله عليهم أفضل الناس على الإطلاق. بوركت يا فضيلة الشيخ أحمد نصر، دعاك لنا رب يرضى عنك ويحفظك. الصحابة الكرام الله زكاهم من فوق سبع سماوات، وأعلى وأرقى ما يكون تزكية لهم أن الله جعلهم هم أحق الناس بتوحيده سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله، كما قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقد قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعدما قلنا بأنهم أفضل البشر على الإطلاق، أفضل من صاحب نبيا على الإطلاق، هم هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل، فالواحد منهم بأمة بعده. ولا صح ما قال ابن عبد البر أنه يمكن يكون في أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة، هذا خطأ مبين، لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح، بل الصحابي الواحد بأمة بعده. وقد فضلهم الله جل في علاه على الجميع. ثم فاوت بينهم هم أيضا في الدرجات، فاوت بينهم. أرأيتم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الرحمن بن عوف هناك حدة بينه وبين خالد بن الوليد، فعطف عليه خالد واشتد عليه واحتد، فقام النبي مغضبا فقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، قال: أصحابي أصحابي. الآن السؤال المطروح: خالد صحابي أم لا؟ الإجابة ها، أجيبوني هنا وهنا، خالد صحابي أم لا؟ لا أتحرك حتى أجد الإجابة منكم، أجيبوني بارك الله فيكم، هل خالد صحابي أم لا؟ نزار جزا الله خيرا أسعفنا وقال نعم خالد صحابي. أمين أمين رب أمين أمين أمين أمين رب يرضى عنكم. نعم صحابي صحابي أنا لا أغيب أنا لا أغيب. أين أنا الغياب؟ ما أغيب أنا أعطي بس في الميكسلر الحمد لله يعني حصل إصلاح في الميكسلر فأنا بأعطي في الميكسلر. سأجيبكم عن أسئلتكم بعد الدرس. نعم هو صحابي ممتاز ممتاز يسوي. إذن خالد صحابي ومع ذلك ماذا قال النبي؟ أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. الكلام لخالد عشان ما أحسب أحد أن الكلام لمن جاء بعده. لا الكلام لخالد. قال له أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم له مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. لم يبلغ. ده الكلام هنا على من؟ على الصحابة بينهم وبعضهم لبعض. الكلام يحسب كثير من الذين توهموا هذا الباب أن كلام النبي على المتأخرين. أبدا ده على الصحابة لكن على طبقتين. طبقة أسلمت قبل الفتح وأنفقت وقاتلت قبل الفتح وطبقة أسلمت بعد الفتح مسلمت بعد الفتح. والله جل قال لا يستوي بيّن الله جل وعلا لا يستوون لا يستوي من الصحابة من أنفق من قبل الفتح وقاتل ما يستوي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل لا يستوون عند الله جل وعلا. فإذا مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد هكذا نصرة للسابقين من الصحابة ففاوت الله جل وعلا بين درجاتهم. ولك أن تعلم هذا التفاوت. أبو بكر خير الصحابة على الإطلاق لا أحد يدانيه في منزلته. ولذلك النبي قالها تصريحا ما غرب ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر بعد النبيين والمرسلين بعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ما في أفضل من أبي بكر. فإذا كما قال النبي ما غربت الشمس ولا طلعت على أفضل من أبي بكر بعد النبيين والمرسلين. فأبو بكر أفضل الناس على الإطلاق أفضل الخلق على الإطلاق أفضل الخلق على الإطلاق. هذا النبي يبين ذلك تصريحا لا تلميحا تصريحا أن النبي قال إن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففاوت النبي بين الدرجات. نتكلم على الجملة وبعد ذلك على التفصيل. هو يقول ويقولون بتفضيل الصحابة. طبعا تفضيل الصحابة وقع عن طريق أهل السنة ووقع عن طريق أهل البدعة. وانظر إلى العدل والسوية عند أهل السنة وانظر إلى الحيدة والضلال المبين عند أهل البدعة. نعم قال أهل البدعة بالتفضيل وقالوا علي بن أبي طالب هو الوصي وهو الأحق بالخلافة وبعد ذلك قالوا هو النبي وبعد ذلك قالوا هو الرب الإله. نعم الغلو فيهم موجود. وطبعا تعلمون الاثنى عشرية والإسماعيلية هذه طوائف كلها أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. فهؤلاء يقولون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هو الوصي وهو أحق الناس بالخلافة. نحن نقول لا تفاوتت الدرجات وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي قدم أبا بكر عليه وقدم عثمان وقدم عمر عليه. عندما قام فقال أيها الناس أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ومن فضلني عليهما جلدته حد المفتري جلدته حد المفتري. فإذا التفاوت موجود. ففي الجملة خير الناس من الصحابة أهل بدر خير الناس من الصحابة أهل بدر الذين قد شرفهم الله جل وعلا بأنهم كانوا من أهل بدر. والدلع ذلك لما حاطب نبي بلتعة عندما بعث إلى أهل مكة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لكم وجاء الخطاب للنبي فأخذ بيدي وقال يا حاطب ما هذا؟ قال له لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيده إني أعلم أن الله ناصرك وما فعلت ذلك ردة عن ديني. لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق ماذا قال النبي؟ قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. شوف انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل بدر لهم مكان رفيع عند الله جل وعلا. جاء جبريل النبي الأمين فقال له ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا خيرنا خير الناس فينا أهل بدر الذين شهدوا بدرا. قالوا وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. فهذا التفضيل. ثم أهل بيعة الرضوان أهل بيعة الرضوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فبقى أهل بيعة الرضوان، ومن هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، هم خير الناس على الإطلاق. ثم إذا قلت المهاجرون ثم الأنصار، وقد نقول أحد الأنصار يقدم على أحد المهاجرين، هذا وارد وهو صحيح، لكن التفاوت كما قلنا في الجملة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم المهاجرون ثم الأنصار، كلهم على هذه الدرجات يتفاوتون درجة فوق الدرجة، ومع ذلك جميع الصحابة، مجموع الصحابة أفضل من الأمة ممن جاء في الأمة من بعدهم، وأحد الصحابة واحد من الصحابة بأمة بعدهم. لذلك رد علماؤنا على من قدم عمر بن عبد العزيز على معاوية، فقال جهلتم معاوية في ليلة واحدة ينظر فيها إلى صفحة وجه النبي بأبيه وأمي، اللهم أرنا إياه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم نسألك مرافقته في الجنة. ليلة واحدة رأى فيها وجه صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور، وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته جميعا. ولذلك قال الشعبي عامر بن شراحيل لهؤلاء المخانيث الذين يطلقون ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويكفرونهم، قال بوابة الصحابة معاوية بن أبي سفيان، بوابة الصحابة معاوية بن أبي سفيان. فقد فاضل الله جل في علاه بين الصحابة الكرام، ولم يكن الفضل للتابعين إلا إذا جاءوا بالإحسان بعدهم، لأن الله جل في علاه شرط الفضل للتابعين إذا جاءوا بإحسان، يعني بنفس الإحسان الذي اتبعوا الصحابة بالإحسان فقبلهم الله، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صدر بالمهاجرين وأتى بالأنصار. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم انتقل المصنف يتكلم على حكم من سب الصحابة، لأنه قال من غاضه مكانهم من الله فمخوف عليه، بل كفره الإمام مالك. الإمام مالك استدل بهذه الآية، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالإمام مالك استدل بهذه، يعني ابن كثير يقول انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر، لأن الآية واضحة جدا، قال ليغيظ بهم الكفار. أما سب الصحابة على الإطلاق فهذه مسألة أخرى إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم، ونرى بأن الصحابة أن سب الصحابة يتفاوت، له درجات. لكن دعني أعجل لك مسألة من الأهمية بمكان، عفوا، لا فصال ولا ريب ولا اختلاف بين الصحابة أن من كفر أبا بكر وكفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكفر عليا وعثمان الذين يعني جاء النص بتبشيرهم بالجنة، بالذات من كفر أبا بكر وكفر عمر واتهم عائشة في الفراش واتهم عائشة رضي الله عنها وارضاها فهو كافر، ومن لم يكفره لم يكن كافرا، ومن لم يكفره صار كافرا. لما هذا غلو؟ هذا فكر ضال؟ أبدا والله، هذا الذي نص عليه الأئمة ونص عليه الكتاب ونصت عليه السنة. أولا من قال بأن أبا بكر كافر فهذا كذب الكتاب وكذب السنة. السنة الصريح قال النبي أبو بكر في الجنة، كيف كافر يكون في الجنة؟ الكافر لا يكون في الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر، فمن كفره فقد كذب النبي، وقد كذب الله الذي قال في أبي بكر ولا يأتري أولو شوف بالجمع أولو الفضل منكم والسعة، وقال عنه إخلاصا وسيجنبها الأتقى، وجمهور المفسرين باتفاق قالوا المقصود هو الصديق، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. وأما عمر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، فمن كفره فقد كفر لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذب أيضا الكتاب، لأن الكتاب مدح الصحابة على الإطلاق ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أن النبي قد دخل قصر عمر بن الخطاب أو ما دخل، لولا الغيرة لدخل قصر عمر بن الخطاب في الجنة. فهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بالفراش وتكلم عن عائشة فقد كذب الله عندما قال أولئك مبرؤون مما يقولون، براها من فوق سبع سماوات. وقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبقى عليها، لو كانت هكذا كيف يبقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه من الله ما يستحقه. اللهم اقطع ألسنتهم يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم سحائب اللعنة تترى أو اهدهم وأنت أرحم الراحمين. هذا باتفاق. ثم يأتي بعد ذلك درجات وتفاوت الدرجات بين الصحابة، الذي يسب للدين أو الذي يسب لمسألة سمات في الشخصية معينة ينكرونها، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم لحق الصحابة على هذه الأمة. فحق الصحابة على الأمة حق عظيم لا يعلم به إلا رب العالمين. الآن لو عندكم أسئلة تفضلوا، أنا رهن الإشارة نجيب عن بعض الأسئلة، وبعد ذلك أستأذنكم ورائي ما ورائي، ولذلكم خيرا يعني أنا أستميحكم عذرا أن تأخرت عليكم في الوقت، لأنه حقا يعلم الله كان في مشكلة مع بعض الإخوة كان لازم أكون فيها حتى تحل، وأسأل الله أن هي تكون قد انتهت، يا ما انتهت إلى الآن لكن هي في طريقها للحل إن شاء الله. فجزاكم الله عنا خيرا. الآن لو في أسئلة تفضل. نزال المكسر المفتوح والله الحمد لله. طب أنا سأقول